بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. من يذكر آخر ما توقفنا عنده؟ مسألة ماذا؟ أحسن، ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها. فإلى كم اختلف العلماء في هذه المسألة؟ من راجع؟ نعم، اختلفوا إلى قولين. طيب، القول الأول ما هو؟ أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويستحب قراءتها. من قال بهذا القول؟ الجمهور. وخالف في هذه المسألة من؟ أنت قد أجبت عبد الله. من الذي خالف وقال بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ها، عبد الرحمن. الشافعية. أحسنتم، الشافعية يقولون باستحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وتوسعنا في هذه المسألة وبسطنا القول فيها بما حاصله، أن الراجح في هذه المسألة هو عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، وهذا ذكرناه لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أصرح ما استدل به الجمهور، أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا عمل السلف من الصحابة ابتداء من الخلفاء الراشدين، كما يذكر ذلك أنس، وحتى بعد الخلفاء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، بل صار عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من شعار أهل السنة، وصار الجهر بها من علامات أهل البدع، حتى وإن كان قد قال بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بعض أهل السنة، لكن صارت هذه المسألة عند علماء أهل السنة تذكر في باب المخالفة لأهل البدع. الشيعة يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في هذا الزمان أهل البدع وأهل الأهواء والتحزب، وفي مساجد أهل السنة يعملون بهذه السنة وهي عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالراجح هو قول الجمهور خلافا للشافعية ومن ذهب إلى قولهم من العلماء. وتلك الأحاديث التي استدلوا بها ليست صريحة، فهي مؤولة وما بين ضعيفة. فعلى ماذا يحمل ما جاء عن نعيم المجمر بعد أن صلى أبو هريرة بهم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله، على ماذا يحمل هذا؟ نحن ذكرنا هذا فيما مضى. هذا وجه من الأوجه، أنه فعل ذلك لقصد التعليم. وأيضا ماذا؟ من راجع؟ أحسن، الحديث معل. من الذي أعله؟ من يذكر؟ مثل هذه مسألة مهمة، إذا ناقشت الحزبي ولم تتقن كلام العلماء قد تقع في إشكال. أحسن، أعل هذه اللفظة الزيلعي في نصب الراية. وأيضا من العلماء الذين أعلوا هذا الحديث وهذه اللفظة من؟ الإمام الألباني. وعلى فرض تصحيحه على ماذا يحمل؟ نعم يا عثمان. قالوا أولا كان هذا بجانبه نعيم فسمعه، التوجيه الآخر وهو الأصح إن صح الحديث أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وليس في الحديث أنه جهر بها وإنما سمعه يقرأ ولا يلزم من القراءة الجهر فقد يكون بصوت خافت يسمعه من بجانبه هذا واضح هذا القول قد رجحه عدد من العلماء كما تقدم معنا رجحه شيخ الإسلام وابن القيم بل إن سفيان بن عيينة ذكر هذا من جملة عقيدته من عنده تلك الورقة عقيدة سفيان من عنده نقرأ نعم انظر سفيان الثوري ماذا يقول قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها هذا سفيان من أئمة أهل السنة وتناقل قوله هذا عدد من العلماء ودونوا هذه العبارة في كتبهم ونقلوا عن سفيان ولا تكاد تجد عالما من علماء أهل السنة يذكر هذه المسألة إلا ويذكر قول سفيان الثوري الحافظ ابن رجب وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر مع أن الحافظ ابن حجر شافعي المذهب إلا أنه يقول بقول الجمهور وهذا القول هو قول عامة علمائنا المعاصرين الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي وقول شيخنا يحيى وقول سائر علماء أهل السنة من علمناهم في هذا الزمان فإذا ما نظرت إلى أهل البدع فهم مخالفون في هذه المسألة وفي غيرها فهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلت مسجدا هذا من أبرز علاماتهم من أصحاب الجمعيات ومن إليهم من المبتدعة من الصوفية والروافض وأهل التحزب بطوائفهم تجد الأماكن التي عم فيها العلم ودعوة التوحيد ودعوة أهل السنة حتى وإن كان أهل الأهواء يريدون المخالفة لا يجرؤون على ذلك كما هو حال في السعودية ما هناك ولا قد سمعت أبدا وأنا قد مكثت فترة طويلة ولي تردد على ذلك المكان ما قد سمعت أبدا من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من الأئمة وهذا لأن العلم قد بث في ذلك الموضع وانتشر على أيدي أهل السنة فنعم راجعوا هذه المسألة واضبطوها وأتقنوها ونحن تقريبا ذكرناها في 3 مجالس أو 4 مجالس صح؟ لعلها تفرغ وإن يسر الله تكون رسالة يضاف إليها ما كان من بابها طيب لماذا تكلمنا على البسملة في حديث أبي هريرة ولم نؤخر ذلك إلى موضعه سيأتي معنا حديث أنس في باب مستقل باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم نحن لم نتمهل وننتظر إلى أن يجيء حديث أنس وإلى أن يأتي هذا الباب لأنه يناسب في هذا المقام أن نذكر كل ما يتعلق ب المسائل التي تكون قبل الفاتحة فأردنا التدرج ولهذا ابتدأنا بتكبيرة الإحرام وما يتعلق برفع اليدين ثم بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة فناسب أن نذكر بعد الاستعاذة البسملة ثم يناسب في هذا المقام أيضا أن نذكر وإن لم تذكر في هذا الموضع وإن كان الكثير من الشراح ممن يشرح عمدة الأحكام قد لا يطرق هذه المسألة مسألة موجودة ضمن هذا الحديث الذي قرأناه ضمن حديث أبي هريرة فما هي من يذكر ذلك ما هي هذه المسألة التي سنذكرها اليوم قبل الفاتحة أحسنت يا أبا البراء ولله درك ما يتعلق بقوله سكت هنيهة ما يتعلق بسكتات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وهي من المسائل المشتهرة في كتب الفقه كما سنبينه لك. فناسب أن نذكر ما يتعلق بسكتات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. فقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. ما هي الحكمة من هذا السكوت؟ بين في أصل هذا الحديث، وهي لكي يقرأ دعاء الاستفتاح. انظر، قد بين في هذا الموضع لما سأله أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بين له أنه يقرأ ماذا؟ دعاء الاستفتاح. يقال أيضا أنه يسكت في هذا الموضع إضافة لدعاء الاستفتاح. لماذا؟ للاستعاذة والبسملة. وإن كان لم يبين في هذا الموضع في حديث أبي هريرة، إلا أنه قد بين في أحاديث أخرى. مسألة: ما حكم السكتة بين تكبيرة الإحرام والفاتحة؟ من يجيب؟ أحسنت. وأن الجواب: هي مستحبة بالإجماع، فلو لم يسكت وقرأ الفاتحة مباشرة جاز له ذلك. والمراد به في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فهو أصلا قد قرأ ويقرأ سرا، فإذا بالإجماع أن هذه السكتة مستحبة وليست واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، يعني الجميع إذا صلوا الصلاة الجهرية فإنهم سيحتاجون لقراءة دعاء الاستفتاح وقبل ذلك الاستعاذة، نعم، ويحتاجون أيضا لقراءة البسملة. من صلى إماما أو كان مأموما فالجميع سيسكت هذه السكتة، أو صلى منفردا لو صلى صلاة جهرية فهو سيسكت هنيهة حتى يستعيذ بالله ويقرأ دعاء الاستفتاح والبسملة. فعلى الجميع هو مستحب بلا خلاف بين أهل العلم. فإذا تفرع من هذه المسألة مسائل، وهي: أولا، ما حكم هذه السكتة؟ مستحبة. المسألة الثانية: هل تكون هذه السكتة للإمام والمنفرد والمأموم؟ الجواب: نعم، تكون على الجميع. الأمر الثالث: في أي صلاة تكون هذه السكتة؟ الجواب: في الصلاة الجهرية بلا خلاف. الآن إذا افتتح الإمام الصلاة أليس هو سيسكت؟ سيقول الله أكبر ثم سيسكت، سيطيل في السكوت. إيش الذي يفعل المأموم؟ له أن يقرأ في هذا الموضع دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله، ثم إذا أراد قراءة الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام له أن يسمي ثم يقرأ الفاتحة. ثم أيضا كما سيأتي معنا، هناك حالات لقراءة الفاتحة لمن صلى خلف الإمام، ومن تلك الحالات أن يقرأ خلف الإمام. فإذا ما الذي سيلزمه إذا سكت الإمام؟ يسكت هنيهة كما أن الإمام سيسكت. ففي أثناء هذا السكوت ما الذي سيفعله؟ سيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله ويسمي الله، ثم بعدها يشرع في القراءة متابعة للإمام. فالإمام سيقول الحمد لله رب العالمين، هو سيقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، هو سيقول الرحمن الرحيم. هذا متابعة للإمام. ثم هناك حالة أخرى للفاتحة، بعد أن ينتهي الإمام تقرأ الفاتحة. في ذلك الموضع ما سيكون هناك وقت أن تقرأ دعاء الاستفتاح وتسمي وتستعيذ بالله، ما سيكون هناك وقت. فإذا تقرأ في هذا الموضع إذا سكت الإمام وسكت، فمن هنا تقرأ ما ذكر. هناك حالة كما سيأتي معنا، من قرأ سورة الفاتحة قبل إمامه هل يجزئه ذلك؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. هناك من العلماء من يرى أنها مجزئة لو قرأها قبل الإمام، يعني قرأ دعاء الاستفتاح واستعاذ وسمى وقرأ الفاتحة، ثم الإمام سيقرأ الفاتحة وهو قد قرأها، هل تجزئه هذه القراءة للفاتحة؟ خلافية هذه المسألة بين العلماء على ما سنبينه إن جاء في مسائل الفاتحة بإذن الله. فإذن ما حكم هذه السكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ مستحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23276: ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها. مسألة: كم هي عدد سكتات الإمام في الصلاة؟ وإنما قيدنا سكتات الإمام لأن ما يتعلق بالمأموم والمنفرد تقدم معنا أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الجميع يسكت في هذا الموضع بعد تكبيرة الإحرام، لكن المراد بالسكتات على ما سنبينه هو ما يتعلق بعد قراءة الفاتحة، هل هناك سكتة؟ ثم عند الانتهاء من القراءة عموما هل هناك سكتة؟ فما هي المتفق عليها قبل أن ندخل فيما اختلفوا فيه؟ اتفقوا على السكتة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، ثم اختلفوا فيما عداها، مع اتفاق العلماء أن هذه السكتات التي اختلفوا فيها متى تكون، مع اتفاق الجميع أنها ليست واجبة وإنما اختلفوا في مشروعيتها أو في استحبابها، فمنهم من يقول سكتتان ومنهم من يقول ثلاث على ما سنبينه، لكن الجميع يتفقون أن هذه السكتات لا تجب. يعني لو قرأ الفاتحة مباشرة ولم يسكت على أي حال، كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة ثم انتهى من الفاتحة مباشرة شرع في سورة أخرى لم يسكت، ثم بعد أن شرع في السورة الأخرى لم يسكت أيضا، لما أراد الركوع ركع مباشرة ما سكت، فعند الجميع أنه لو فعل ذلك أن صلاته صحيحة، وإنما اختلفوا في الاستحباب وأين موضع السكوت. منهم من يذكر سكتتين غير المسألة الأولى، سكتة بعد الفاتحة قالوا هذه السكتة لمصلحة المأمومين حتى يتسنى لهم قراءة الفاتحة، وهو قول الشافعية أنه يسكت. ما فائدة هذا السكوت؟ استدلوا بدليل ضعيف على ما سنبينه، وأيضا من أهل العلم من يرى أنه لو قرأ الفاتحة مباشرة يقرأ سورة بعدها دون سكتة، وهذا القول هو الصحيح على ما سنبينه وهو قول الجمهور. طيب، هذا بالنسبة للكلام على المسألة إجمالا، أما من حيث التفصيل عنوان لها، أدخل المسألة الأولى: ما حكم السكتة للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يستحب أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة، بل يقرأ مباشرة، أي يقرأ سورة بعدها مباشرة ولا ينتظر ولا يسكت. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، قال بهذا القول الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة أنه إن قرأ الفاتحة لا يسكت، بل يشرع في القراءة للسورة التي بعدها. واستدلوا بما جاء عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. رواه أحمد في مسنده برقم 19652. ما وجه الشاهد؟ موضع الشاهد: وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فليس فيه أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة، وإنما قبل الركوع بعد أن ينتهي من السورة الثانية يسكت سكتة لطيفة ثم يركع. فما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ ضعيف، ما علته؟ صح، أحسنت يا عبد الله، هذه من المسائل التي ينبغي أن تكون معلومة عند طالب العلم، ما يتعلق برواية الحسن عن سمرة. ما حال هذه الرواية، رواية الحسن عن سمرة؟ أحسنت، اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا مشهورا، فمنهم من يرى تصحيح رواية الحسن عن سمرة بن جندب مطلقا، وممن يرى ذلك علي بن المديني والإمام البخاري والإمام مسلم، ثم مؤخرا رجح هذا القول من؟ شيخنا يحيى. هناك قول ثاني أن رواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث. ما هو هذا الحديث؟ حديث العقيقة، وهذا هو قول جمهور العلماء من المحدثين. وهناك قول ثالث وهو نعم أنه سمع منه حديث العقيقة سماعا مباشرا، وكان عنده صحيفة فيها أحاديث سمرة بن جندب فقرأها، سمع حديث العقيقة، وأما بقية الأحاديث التي يرويها عن سمرة بن جندب فهي وجادة، وجادة من صحيفة وجدها. نعم، هكذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وأنا كنت ونحن في دمج أبحث في هذه المسألة وبحثتها كثيرا من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، وأنا في دمج وأنا أقول بالقول هذا أن رواية الحسن عن سمرة صحيحة وأنه سمع منه مطلقا، وكان هناك تقريبا 4 مجلدات أو 3 مجلدات في مكتبة الدماج ما يتعلق برواية الحسن البصري عن سمرة، وتوسع وأطال النفس في مثل هذه المسألة بما خلاصته أنه سمع من سمرة ابن جندب مطلقا. وشيخنا يحيى ظل سنوات يرى أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث العقيقة، وأما الإمام الألباني فهو يرى قول الجمهور أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة. وكانت المناسبة لما بحثت في هذه المسألة ونحن في دمج تقريبا حديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هو من طريق الحسن عن سمرة. نعم، هذا الذي أذكر من دمج، قد نسيته يعني أملي لكم من حفظي. فالشاهد أن هذا الحديث صحيح وإن كان الإمام الألباني ضعيفه، ومبنى هذه المسألة ومبنى تصحيح مثل هذا الحديث هو كما سمعت، هل سمع الحسن البصري من سمرة بن جندب مطلقا أم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يرجحه شيخنا يحيى مؤخرا كما سمعت هو أنه سمع منه مطلقا. فإذن الحديث على قول من قال بأنه سمع الحسن البصري من سمرة ابن جندب مطلقا يكون صحيحا. سيبقى معنا النقاش في علة أخرى، ما هي؟ من يذكر ولله دره؟ هذه فوائد حديثية، هيا عبد الله. سيبقى معنا علة أخرى قد تكون محل للنقاش في مثل هذا الإسناد، ما هي هذه المسألة؟ نعم، في الإسناد نفسه. أحسنت يا عبد الرحمن، عنعنت الحسن البصري فهو مدلس وقد عنعن، لكن قالوا لطالما وقد أثبتنا سماع الحسن من سمرة ابن جندب حتى وإن لم يصرح بالتحديد فهي محمولة على السماع مطلقا. المسألة هذه النقاش فيها مبسوط بتوسع في كتب أهل العلم، لكن خلاصته أن من رأى أن الحسن البصري سمع من سمرة ابن جندب مطلقا فهو يصحح كل الأحاديث التي من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، ومنها حديث ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلو قلنا بسماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب على ماذا سيحمل الغسل يوم الجمعة؟ على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فبين هنا أن الغسل أفضل، وأفضل بمقابل من ألفاظ الاستحباب، من ألفاظ الاستحباب. سنتوسع في هذه المسألة في باب غسل الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وحملوا حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حملوه على محامل، ومنها أن عائشة بيّنت لما سئلت عن مثل هذا الحديث، بيّنت أن الرجل كان يأتي وتنبعث منه الروائح، قالوا هذا في من كان به روائح وتنبعث منه ويتأذى من بجانبه ومن حوله يجب عليه أن يغتسل. والإمام النووي أوله في رياض الصالحين وقال ماذا بعد أن ذكر الحديث هذا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في رياض الصالحين؟ قال المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي والله أعلم. نعم هذا ذكرته من قديم، الإمام النووي حش عليه بهذا. هذه مسألة ستأتي معنا في موضعها، لكن أردت من خلال هذا ما يتعلق بهذا الحديث هو صحيح الذي استدل به الجمهور. نعم أنا ذكرت لكم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال فيما يتعلق بسماع الحسن البصري من سمرة، وفيها أربعة أقوال ذكرت الآن، أربعة أقوال. منهم من لا يرى السماع مطلقا، ومنهم من يرى السماع مطلقا، ومنهم من يرى السماع لحديث واحد وهو حديث العقيقة، ومنهم من يرى أنه سمع منه حديث العقيقة ثم قرأ في صحيفة مذكور فيها أحاديث سمرة بن جندب فهي رواية تسمى وجادة، والوجادة هذه معروف في كتب الحديث أنها مقبولة وتحمل على السمع. فإذا هذا هو القول الأول أنه لا يسكت بعد قراءة الفاتحة، وإنما السكوت يكون في ماذا؟ في أي موضع؟ بعد قراءة السورة الثانية وقبل الركوع، سكتة لطيفة. طيب القول الثاني ونختم بهذا، القول الثاني أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأمومون الفاتحة، يعني يكون سكوته كقدر قراءة سورة الفاتحة ولا يكون سكوتا طويلا، كقدر ما يقرؤون سورة الفاتحة. وهذا القول مروي عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو مروي أيضا عن الأوزاعي، وقال به الشافعية ورجحه النووي. لماذا رجحه النووي؟ لأنه شافعي. وقال بهذا القول أيضا بعض الحنابلة، فالحنابلة بعضهم يرى قول الجمهور أنه لا يستحب أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، ومنهم أي من الحنابلة من يرى أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة، ومنهم ابن قدامة المقدسي حنبلي، ولكن بهذا الموضع يرى أنه يستحب السكوت فوافق الشافعية، بينما الإمام أحمد له روايات تارة يوافق الجمهور وتارة يخالفهم. واستدلوا بما جاء في رواية عند أحمد 19752 من طريق هشيم بن بشير قال أخبرنا منصور عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم سكت سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين سكت أيضا هنية. ما وجه الشاهد بعد قوله ولا الضالين يعني بعد الفاتحة يسكت هكذا على هذه الرواية بعد الفاتحة يسكت إذا صلى بهم سكت سكتتين ثم بين إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين إذا افتتح الصلاة معروف يعني ما بين تكبيرة الإحرام والفاتحة وهذه الرواية شاذة قوله وإذا قال ولا الضالين يعني بعد قراءة سورة الفاتحة هذه اللفظة شاذة شذ بها هشيم ابن بشير السلمي خالف فيها عددا من الحفاظ والرواه الذين رووا الحديث بلفظ إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع على اللفظ الذي تقدم معنا ما هو في أدلة الجمهور في دليل الجمهور السكتة الثانية إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع هذه هي السكتة الثانية التي يسكتها لكن هشيم هذا خالف عددا من الرواة الذين يروونه بهذا اللفظ أنه كان يسكت قبل الركوع بعد القراءة بعد قراءة سورة بعد الفاتحة وقبل أن يركع يسكت فهو خالفهم وقال إنما السكوت كان إذا ماذا إذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة فإذا هو خالف عددا من الرواة فهذه الرواية ما بها شاذة هذه الرواية شاذة من شذ بها نعم هشيم ابن بشير السلمي والراجح هو القول الأول قول الجمهور لحديث سمرة ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة السكوت بعد الفاتحة وهنا كلام ونقل لشيخ الإسلام غدا نذكره لكم هنا كلام لشيخ الإسلام قوي في هذه المسألة فيما يتعلق بالسكوت بعد قراءة الفاتحة أنه لا يستحب وأن هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فالوقت قد جاء غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نبين القول الراجح ونقرأ لكم كلام شيخ الإسلام ومن قال بهذا القول من العلماء المعاصرين نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.